بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. قال: حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي قال: حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سليمان وهو التيمي عن أنس بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو ضوعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى القيسي قال: حدثنا معتمر عن أبيه بهذا الإسناد ولم يذكر إذا أتاني يمشي أتيته هرولة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن اقترب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الحديث عن أبي هريرة من هذه الطرق فيه بيان فضل الذكر والدعاء، وأن الله عز وجل يجيب من يذكره ويدعوه، وذكر الحديث في هذا منها ما هو مختصر ومنها ما هو مطول. الحديث الأول مختصر، قال: أن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. أنا يقول الله عز وجل: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، وأنا معه إذا دعاني. فقوله أنا عند حسن ظن عبدي بي يعني أنه إذا أمل فيه خيرا وعول على الله عز وجل في تحقيق ما يريد ورجع منه، ولو كان ذلك المرجو عظيما، فإن الله عز وجل يثيبه ويأجره على ذلك ويحقق له ما يريد، وكذلك يكون معه إذا دعاه. وهذه المعية كما مر بنا هي معية خاصة، وهي معية في التوفيق والتسديد والإعانة وإجابة الدعوة وتحقيق ما يريد من خير الدنيا والآخرة. فهذا الحديث مختصر وفيه بيان أنه إذا ذكر الله عز وجل وأحسن الظن بالله فإن الله تعالى عند حسن ظن عبده به، وكذلك إذا دعا فإنه يكون معه بتأييده ونصره وتحقيق ما يريد من خير الدنيا والآخرة. بعده: إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. ثم ذكر يعني هذا الحديث، وقد سبق أن مر يعني فاطول من هذا، وسيأتي يعني بعد ذلك بلفظ طويل مماثل لما تقدم في أول كتاب الذكر والدعاء، أول حديث في كتاب الذكر والدعاء الذي مر بنا قريبا. يعني هذا الحديث يعني يعتبر بعض منه، والحديث الذي سيأتي بعد هذا يعني مطابق لذاك، يعني من ناحية الشمول والعموم وطوله